التي هي سانحة إن شاء الله تعالى في خلال أيام قلائل، ربما يوم الجمعة بداية العشر الأوائل من ذي الحجة، هذه أفضل أيام الدنيا أيام العشر، فالاجتهاد في العبادة والعمل الصالح والإعداد لها من الآن، من استطاع الاعتكاف أو الصدقة وقراءة القرآن والاجتهاد في كل ما يمكن أن يدخل تحت كلمة العمل الصالح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أن عمل الصالح فيها أحب إلى الله من أيام العشر من ذي الحجة، فيعني أعدوا العدة لذلك وتأهابوا لها واحذروا أن تفوتكم هذه الأيام المباركة، فإن الإنسان لا يدري هل تتكرر في حياته بعد ذلك أم لا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.